كمنصب قلدك الله إياه، كبيت آواك الله به، كثوب سترك الله به، وإما أن يكون الأمر من ناحية أخرى ألا وهي الناحية المعنوية، أن يعطيك الله الإسلام، أن يعطيك الله القرآن، أن يعطيك الله راحة البال، أن يعطيك الله تبارك وتعالى صحبة صالحة تذكرك بالله، أن يجعلك الله عز وجل من أهل القرآن، وكفى بالإسلام والقرآن نعمة. ثم لو تأمل الإنسان هذه النعم لوجد أن هناك نعمة قلما يلتفت إليها أحد من الناس، ألا وهي نعمة الحياة، نعمة العمر. ولذا جعلت خطبتي معكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها سهلة ميسورة، وأن يرزقنا بعدها العمل الصالح، وأن يتقبلها منا. جعلتها بعنوان نعمة الحياة، فالحياة نعمة، فالحياة التي أنت فيها هي نعمة قلما يشعر الناس بها في زمان تراكمت فيه الهموم والمشاكل على رؤوس الجميع، وخصوصا الشباب. فترى الكثير من الشباب وقد أيس وكره حياته. ولقد دار حوار بيني وبين صاحب لي أنقله وأوثقه في هذه الخطبة، حينما رأيته مهموما كئيبا، ما لك؟ قال لي عيش تئرف، ونحن جميعا نحتاج إلى أن نتحاور لنخرج من هذا الظلام الدامس الذي وصلنا إليه. لا ينبغي لمسلم أن يكتفي بحال نفسه وفقط، بل ينبغي أن يكون المسلم عونا لأخيه المسلم، عنده مساحة يستوعب بها هموم الآخرين، لا لتحملها أنت، ولكن لتخففها عن الناس قدر الإمكان. فلقد جاء في صحيح مسلم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه مر على أخيه حنظلة فرآه يبكي، قال ما لك؟ قال نافقت يا أبا بكر، نافقت يا أبا بكر. قال وما ذاك؟ طب وانت مالك يا أبا بكر؟ أخويا، إنما المؤمنون إخوة، مش إحنا اللي قلنا، ربنا اللي قال إن المؤمن أخو المؤمن، أخوة إيمانية بنص القرآن وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال مالك؟ قال نافقت. قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله فيذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين، حتى إذا خرجنا من عنده عالجنا الضيعات وعافسنا الزوجات ولاعبنا الأولاد ونسينا كثيرا. فتنبه أبو بكر وقال والله إني لأجد الذي تجد، ها نعمل إيه؟ انطلق بنا إلى رسول الله. فيذهب إلى رسول الله فيزيل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم هذا الإشكال، فيقول يا أبا بكر يا حنظلة والذي نفسي بيده، لو تدومون على الحالة التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. إشكال يزول بماذا؟ الحوار، تكلم معايا واتكلم معاك، دردش معايا ودردش معاك، خد مني واخد منك، لابد من بناء جذور تواصل بين المسلمين لإزالة الشبهات ولعلاج المشكلات، وليكون المسلم قويا بأخيه المسلم. أنت وحدك ضعيف، أنت بإخوانك قوي، أنت بالمسلمين قوي، أنت تشعر بالقوة إذا كنت بين جمع من المسلمين حتى ولو لم يكلموك، فكيف إذا كلموك؟ ولذلك تتكلم مع الشباب اليوم تفاجأ بمثل هذه المقولات، دي عيشة تقرف، ده أنا زهقت من الدنيا واللي فيها، الواحد يموت نفسه يا أخي ويرتاح. أصبحت هذه المعاني على ألسنة الكثير من الشباب، وأنا أقول لكم لابد وأن تعلموا يا إخوة أن الحياة التي نحن فيها نعمة، نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك. كيف ذلك؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا. هذا الكلام جاء في معرض الامتنان من الله على خلقه وتذكير الله تبارك وتعالى الناس بنعمه، فيقول سبحانه وتعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. انظر إلى كلمة فأحييناه، من الذي أحياه؟ الله جل جلاله، هو سبحانه وتعالى الذي يحيي ويميت، فحينما يبعث فيك الحياة ويهبك الحياة ويخرجك من الظلمات إلى النور ويخرجك من العدم إلى الوجود، فأي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ والله سبحانه وتعالى يستفهم استفهاما استنكاريا ويقول: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، أي أنعم عليكم فأحياكم وأوجدكم فأعطاكم وأكرمكم وأولاكم ووهبكم وأنعم عليكم بنعمة الحياة، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الله سبحانه وتعالى جعل الموت والحياة نعمة يمتن بها على من شاء من خلقه. بالله عليك يا أخي الكريم، هل تتذكر ساعة نومك؟ هل تتذكر ساعة نومك وراحتك حينما تخلد إلى فراشك وتسلم روحك إلى خالقها وبارئها وتقول باسمك اللهم وضعت جنبي، كمل كده، وبك أرفعه، فإن قبضت نفسي فارحمها كمل، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بها أو به عبادك الصالحين. يا أخي ده وانت رايح تنام، بتقول له: يا رب انت وهبتني الحياة وأنا هنام، يا رب أنا هنام بإذنك وأمرك، لأن لا نوم إلا بإذنه ولا استيقاظ إلا بأمره. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، سبحانه جل جلاله. فوانت رايح بتقول له كده، بتقول له: يا رب باسمك وضعت جنبي وبك أرفعه، انت اللي هتديني النوم ولما نام وارتاح انت اللي هتديني الحياة مرة أخرى، يا رب إن أخذت روحي فارحمها، وإن أرسلتها أي تفضلا منك ونعمة فاحفظها، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يا إخواني لو وقفنا نتأمل ساعة الاستيقاظ، بس المعاني دي راحت مننا، لأن احنا لا بنقول كده ساعة النوم ولا بنقول حاجة ساعة الاستيقاظ، وإحنا رايحين ننام بتظبط المنبه وتشد البطانية وتروح في النوم، حتى المنبه بتظبطه على الدنيا مش على الدين، بتظبطه على الشغل مش على الفجر، لأنك مش واخد بالك إن الحياة نعمة من الله تبارك وتعالى. لما بتقوم من النوم بتحمده بتقول: الحمد لله الذي أحيانا، والحمد يكون عن النعم، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يا الله، هذه الحياة جعل الإسلام من مميزاتها مش مسألة إن هو ليل ونهار وأكل وشرب وزوجة وعيال والكلام ده، إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى حينما يمنحك العمر إنما يمنحك فرصة لترفع درجتك عند الله تبارك وتعالى. فأنتم جميعا تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة عمله، صح كده؟ لن يدخل أحدكم الجنة عمله. الصحابة قاعدين: طيب إحنا ماشي، طب وإنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بواسع فضله ورحمته. وده خرج من النبي مخرج التواضع، لأن النبي أول من يأخذ حلق الجنة ومعه فقراء المسلمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمنا حتى لا يتكل إنسان على عمله ويتكبر ويعجب، عشان تفضل دايما منكسر لله تبارك وتعالى، متواضع بين يديه سبحانه وتعالى. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام يعطيك معنى أن دخول الجنة ابتداء عملك لا يعد عوضا لها. يعني لما أنا أروح أشتري مثلا كيلو لحمة، عقبال عنده جميعا قولوا أمين، أخي بال حضرتك أنت بتدفع مبلغ موازي لكيلو اللحمة، موازي لقيمته، لكن الجنة لما تحط عملك كله يا أبو عمل ما يدخلكش. ولذلك امتن الله علينا وأذن بدخولنا رحمة، قال إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من خلقي، إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من خلقي. ما حكاية العمل؟ حكاية العمل إنك تخش تاخد درجتك جوا بيه، يعني الدخول ابتداء رحمة. طب مكانك جوا درجة الأولى ولا التانية ولا التالتة ولا الفردوس الأعلى ولا فين؟ على حسب ما إيه؟ على حسب شغلك، وشغلك ده هيكون فين؟ في الدنيا. إذا من مصلحتي، كلام للشباب، من مصلحتي إن عمري يطول ولا يقل؟ يطول. ولذلك ما تكرهش عمرك أبدا ولا تكره حياتك أبدا، ده الخير كله في الليالي والأيام، بس أنت مش واخد بالك. الخير لي وليك أن تطول أعمارنا. سهل جدا أن الواحد يخرج من الدنيا دي بقرار في لحظة جدا، تغادر، وكم من مغادر غادر، لكن المصلحة أنك تكون في هذه الدنيا أطول وقت ممكن. ولذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال خيركم من رسول الله، قال من طال عمره. يا سلام لما تعيش في الدنيا دي 100 سنة ومية وخمسين سنة ومتين سنة، أسأل الله أن يبارك في أعمار آبائنا وأمهاتنا فقولوا آمين. يا سلام لما الدنيا دي تعيش فيها حياة طويلة تقدر تحصل فيها العمل الصالح. قال خيركم ها من طال عمره وحسن عمله، وشركم ها من طال عمره وساء عمله. إنك تلاقيه بقى عنده 60 سنة وبيصليش، 70 سنة وبيصليش، 50 سنة ولسه يبصبص للنسوان في الشوارع، شاب شعره وانحنى ظهره ولسه مش عايز يصل رحمه ولا يخرج زكاة ماله، انحنى ظهره وما زالت علبة السجائر في يده، لسه انت مستني ايه؟ عد وتب واصلح، فإن الله عز وجل قد أعذرك وأطال في عمرك لتصلح ما أفسدت في هذه الحياة. فإحنا حياتنا يا إخوة الطويلة دي هي محل زرع الأعمال الصالحة التي تبيض وجوهنا وترفع درجاتنا عند الله غدا. ألم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرست له نخلة في الجنة. غرست كم نخلة النهاردة؟ نسيت، جزاكم الله خيرا، نسيت. طب خليك ناسي كده لغاية ما العمر يعدي، ثم ماذا؟ تأتي يوم القيامة فلا ترى لك عمل. يبقى أنت عشت حياة وضيعته، لم تستثمر هذه الحياة. الحياة محدودة مؤقتة، الحياة وقتها محدود، لازم تنتهز الفرصة دي وتجعل هذه الأيام وهذه الليالي كلها عمل صالح للنهار. صديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان فهم الحتة دي، فهم إن مسألة الأعمار إنما هي للأعمال. فالنبي يقول من أصبح منكم اليوم صائما، يقول أنا، من شيع منكم جنازة أنا، من عاد منكم مريضا أنا، من فعل كذا وكذا أنا. لسه على الصبح، لسه على الصبح، لسه ما خرجوش للحياة، ده في طلعة النهار. قدم ذلك كله وفعل ذلك كله. الرسول يرد عليه ويقول له ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا أدخله الله الجنة. فالعمر ده ما يزعلناش، ولكن العمر ده يفرحنا أن ربنا سبحانه وتعالى وهبنا هذه النعمة لنعمل، لترفع الدرجات عند الله تبارك وتعالى، ويصبح الرجل منا له أثر جميل تعرفه به الملائكة. سيدنا يونس حينما حبس في بطن الحوت، حبس ببطن الحوت لأنه فعل خلاف الأولى، فحبسه الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يبين لنا في كتابه أنه لولا أنه كان من المسبحين، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان من المسبحين في الدنيا في السراء، أيام كان في السعة كانت أعماله الصالحة كبيرة جدا وكتيرة جدا، ولذلك كان يونس مشهور عند الله في الملأ الأعلى. الحياة اللي انت عايشها دي بتديك فرصة انك تكون مشهور، بس مش في الدنيا. شهرة الدنيا دي بكش، ما تصدقهاش، اوعى تصدقها، بكش. إنما يرفعك الناس بأهوائهم ويخفضونك بأهوائهم، إن أحبوك رفعوك وإن أبغضوك أنزلوك. أما الشهرة عند الله فإنها شهرة حق ومعرفة حق، من كثرة العمل الصالح الذي كان يصعد إلى الله تبارك وتعالى من يونس عرفته الملائكة، فقالت يا رب صوت مكروب في بلاد بعيدة، فقال الله هذا يونس بن متى عبدي عصاني فحبسته، فشفعت الملائكة فأخرجه الله سبحانه وتعالى. الملائكة تعرفك، الحياة اللي انت عايشها دي الملائكة تعرفك. ويتعرفني منين؟ ما هو النبي قال لنا قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. الملائكة اللي باتت فينا بالليل تطلع الفجر، والملائكة اللي تنزل الفجر تطلع العصر. فربنا يسأل الملائكة دي كيف تركتم عبادي، ده انت استجلت صوت وصورة، كيف تركتم عبادي؟ فتقول الملائكة زي ما شافت بالضبط. ساعة الفجر انت كنت نايم، ملائكة تطلع تقول له يا رب ده كان نايم غافل، واتغدى اللقمة بتاعته وراح نام، ملائكة اللي طالعة بعد كده يا رب برضو نايم ما امشي، برضو غافل برضو يا رب، بقى شكلك وحش والدنيا بقت حج عليك مش ليك، والملائكة بقت عارفة ان انت نايم. الملائكة خدت عنك فكرة انك من الغافلين، بخلاف واحد تاني فاهم ان الحياة نعمة وانها محل العمل. فاذا بالملائكة تقول يا رب اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، بقت سمعتك حلوة عند ربنا سبحانه وتعالى. فالحياة دي مش وحشة، الحياة دي صارت بهذه الكآبة لما أعطيت ربك ظهرك فسلطها الله عليك. قال تعالى في كتابه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. بسم الله الرحمن الرحيم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فاتقوا الله في أعماركم واعلموا أنها نعمة من الله عليكم وحجة لكم ويزيد الأمر خيرا وبركة أن تعلم أنه ما دمت في الحياة موجود فالله سبحانه وتعالى قد منحك فرصة لتعود ولتؤوب مهما كانت ذنوبك ومعاصيك. ذنوبك كتير؟ أيوة كتير. قد إيه تكييفك للذنوب وحجمها؟ قد إيه كتير؟ يعني كتير بلا عدد. ربك غفور رحيم، يعني لو رجعت له يقبلني واكتر من كده وقبل، مفيش أعلى من الكفر والشرك. ومع ذلك إذا عاد المشرك إلى ربه سبحانه وتعالى قبله. إنما الدنيا تعد منك وانت على ذنوبك وبعدين تقابله، دي مشكلة كبيرة جدا. فبدل ما تزهق من عمرك وعايز تتخلص منه بسرعة، حاول تصلح الغلط اللي فيه. قال تعالى في كتابه: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ستندم على هذه الحياة إن فرت من بين يديك قبل أن تتوب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تاب تارك الصلاة، إذا تابت المتبرجة، إذا تاب مانع الزكاة، إذا تاب قاطع الرحم، إذا تاب آكل الحرام، إذا تاب المشرك بالله، إذا تاب المنافق، إذا تاب العبد إلى الله قبل أن يغرغر تاب الله عليه. يحب ربنا، يا أخي حبه، كيف يعطيك هذا العمر الطويل وأنت تعصيه كل هذا العصيان؟ حتى إذا ما كان بينك وبينه إلا خطوة رجعت إليه وقلت تبت إليك يا رب، قال لك: غفرت لك وبدلت سيئاتك حسنات. أي رب هذا؟ رب يحب سبحانه وتعالى. القائل في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا، فين في الدنيا؟ في الحياة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. جاء الأعرابي إلى النبي وقال: يا محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: إن آمنت بك وصدقتك فما لي عند ربك؟ قال: يغفر الله لك ويدخلك الجنة. قال: إن ذنوبي كثيرة، ولو وضع الذنوب العالمين في كفة وذنوبي في كفة لرجحت كفتي. فقال النبي لهذا الأعرابي: الله أكبر من ذنوبك يا أعرابي، يغفرها الله لك ويدخلك الجنة. بس إمتى؟ لما تاخد قرار وانت عايش في الدنيا دي، مش انك انت تكره الحياة وتكره العيشة ومش طايق نفسك ومش لا، انت اكبر من كده، انت عقلك اوسع من كده، انت حياتك اعظم واجل من كده، انك تاخد قرار وتصلح ما فسد. فالحياة كلها يا اخي لا تحتاج منك الا الى قرار. جيش تقعد تقول لي: انا تعبان، انا متضايق، انا بصليش، انا بزكي. طب انا اعمل لك ايه؟ بالله عليك تقول لك انا بقول كنت بقول له كده. طب قول لي انت محتاج مني ايه؟ مش عارف. قول لي اعمل ايه؟ اقول له ما بتصليش؟ يقول لا. طب صلي بس. ما بتصومش؟ صوم. ما بتزكيش؟ زكي. ما عليك الا ان تاخذ قرار. خد قرار واشتغل. سيدنا عمر اخذ قرار فاسلم، وعثمان اخذ قرار فاسلم، وبلال اخذ قرار فاسلم، والمسلمون الاول اخذوا قرارا فجاهدوا وصبروا، واخذوا قرارا فاقبلوا على الله وصبروا، وهكذا. انت مستني حد يشيلك ها من الجانب المظلم يحطك في الجانب المشرق؟ مش هيحصل، مش هيحصل. ده في بعض العلماء بيقول ايه؟ بيقول اذا هانت عليك نفسك فهي على سواك اهون. اذا كان نفسك هين عليك انت تضيعها وتضلها وتعيشها في الكسل الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. مش النبي قال كده؟ دعا في دعائه: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. قل في سرك كده: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من الفقر ومن عذاب القبر ومن غلبة الدين وقهر الرجال. هكذا كان النبي يستعيذ، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. ما تركنش جنب الحيط وتقول أنا ضعت خلاص، الدنيا سودت خلاص، أنا فشلت خلاص، أنا ما عنتش نافع، أنا الحياة دتني ظهرها. الرسول ما يحبش منك كده. استعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك شيء، وده وارد يا أخي، وارد إن أنا أعمل مشروع ويجي الناحية التانية ما يكسبنيش، عادي أتجوز جوازة وأنا كنت متخيل إن أنا هعيش معاها مالك وأضيع والناس كلها تتفرج عليا في المعاد، وارد. وارد إن أخلف عيل وأنا متخيل يبقى في ظهري ويسندني ويحميني وأتقوى به على الأيام والسنين، وفجأة يطلع يحط فوق دماغي ليل نهار. وارد، وارد إن الحياة، إن الحياة بتقدير الله طبعا لا تعطيك ما تريد. هتعمل إيه؟ لابد وأن تتعامل تعاملا شرعيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا وكذا لكان كذا وكذا. ما تعوش تلولو، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، خلاص لو قدر لكان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنس: لو قدر لكان، خلاص صفحة واتقفلت نقطة ومن أول السطر واستمر من جديد. النملة ما هيش أذكى منك يا ابن آدم، النملة ما هيش أذكى منك. النملة لو طلعت على الحيطة ووقعت بتطلع تاني، لو وقعت بتطلع تالت، لو وقعت تطلع رابع وخامس وسادس وعاشر، ولغاية مية، لغاية ما تحقق هدفها وتطلع. عمرها ما يأست، وعمرها ما انتحرت، وعمرها ما قعدت جنب الحيط اللي ما عرفش تطلعه، وكل ما نملة تعدى عليها: انت قاعدة كده ليه؟ تقول اصلا كنت هطلع وما عرفتش. بتحاول. النمل اقوى منك، النمل ازكى منك، النمل افهم منك. لابد وأن تعي أنك في فرصة عظيمة لا ينبغي أبدا أن تضيعها، فإن الباب الذي بينك وبين الله ما زال مفتوح. إذا تأملنا قول الله تعالى في كتابه: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. الموت الذي تتمناه سيأتي، ما تستعجلش. أنت مستعجل ليه؟ أنت مستعجل الموت؟ قال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه، ما قالش فإنه مدرككم، يعني هيلحقكم من وراكم كده ويشد هدومكم يقعدكم في الأرض والأرواح تخرج، لا، قال إنه إيه؟ ملاقيكم. يعني أنت بتهرب منه فجأة تلاقيه في وشك، مش وراك وأنت بتجري، ده في وشك. فإنه ملاقيكم. مش عايزك تستعجل على الموت، الموت جاي. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، بس لازم لما الموت يلاقيكم يلاقيكم وأنتم على خير وأنتم على طاعة وأنتم على تقوى وهدى، مش العكس أبدا. ولذا أحبتي الكرام، العمر والحياة نعمة كبيرة لا يدرك حقيقتها إلا العقلاء من الناس، إلا العقلاء من البشر الذين اجتهدوا وتمثلوا قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلابد من خطوة تجاهد بها مع الله تبارك وتعالى، وأن تتخذ اليوم قرارا بالتوبة وقرارا بالإصلاح وقرارا بالعمل وقرارا بترك الكسل وقرارا بحسن الظن في الله تبارك وتعالى. فإن الله جل جلاله يسمع ويرى، ويقول في حديث القدسي الجليل: أنا عند ظن عبدي بي، فما ظنكم برب العالمين؟ ظني بربي إن تبت قبلني، وإن استغفرت غفر لي، وإن صليت أخذ بيدي وأعانني، وإن صمت قواني، وإن قابلته يوم القيامة رحمني. فإياك أخي الكريم أن تمل من الدنيا، ولكن ينبغي أن تكون عاملا فيها محبا لها. كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يحرصون على أوقاتهم في الدنيا، ويتمنى الواحد منهم لو طال عمره. فهذا ثابت البناني رحمه الله تعالى كان يقول وهو على فراش الموت، يقول: يا ربي لو أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. يقول: يا ربي لو في حد كده استثنى تأذن له أنه يصلي في القبر، إذن لي حتى أزيد من عملي وأثقل ميزاني. وكان الجنيد رحمه الله تعالى في سياقة الموت وفي النزع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فرآه الناس يصلي. أريدك أن تغلق الآن سمعك وعقلك على هذه الجملة حتى أستريح وتستريح. رأوا هذا الرجل وهو في نزع الموت وسكراته، رأوه يصلي، فقالوا له: وأنت في سكرات الموت تصلي؟ قال: الآن تطوى صحيفتي، فأرجو أن تطوى على خير. فهل هذا المعنى عندك؟ أن تطوى صحيفتك على خير؟ أنت كده خارج من الدنيا، كده خارج، والله ما تستعجل أبدا، ولكن خارج بإيه؟ بأعمال صالحة وتوبة واستغفار، ولا خارج وخلاص؟ اعلم أن هذه الدنيا وهذه الحياة وهذه الليالي وهذه الأيام نعمة من الله ومنحة من الله، إما أن تكون لك وإما أن تكون عليك. فخذ قرار أن تستمتع بهذه الحياة بطاعة الله عز وجل. قال ابن تيمية إمامنا وسيدنا رحمة الله عليه، قال: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يتذوقوا أطيب ما فيها. قال: وما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله والأنس بالله والشوق إلى لقاه. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يلهمنا توبة قبل لقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، نعمة الحياة شكرها أن تجعلها لله تبارك وتعالى، فإن الله سائلنا عن هذه الدنيا بأوقاتها بل وأنفاس أهلها. قال سبحانه وتعالى: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. قال ابن عباس: العد عند الله تبارك وتعالى ليس بالسنين ولا بالشهور ولا بالأيام، وإنما العد عند الله بالنفس، نفس خارج ونفس داخل، نفس خارج ونفس داخل. إذا انتهت أنفاسك قابلت ربك أو قابلت ربك. فإنه لا يحول بيننا وبين الموت يا إخوة إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى فينا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أمره خرجت منك الروح حتى لو كنت على فراشك. كان سيدنا خالد بن الوليد كان يقول: شهدت المشاهد كلها مع رسول الله، وما من موضع أربع أصابع في جسدي إلا وضربة سيف أو رمية سهم أو طعنة رمح، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، ألا لا نامت أعين الجبناء. وكنت بحارب كل المعارك والحروب ما متش، وها أنا الآن أموت وأنا إيه؟ وأنا على فراشي. فليس هناك ما يمنع موتك إلا أن يأذن الله فيك. يعني الحياة دي مهيش بتاعتك، مش بمزاجك تصدر قرار وأمر بالتخلص منها، مش من حقك. ولذلك جاء القرآن الكريم يحرم قتل النفس، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل أحدكم نفسه، أو لا يقتل أحدكم أخاه، فإن النفس عبر عنها بالإنسان وغيره من المسلمين، كما قال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم، يعبر بذلك عن الغير المسلم. ولا تقتلوا أنفسكم، بعدين يجي يقول لك إن قتل النفس الواحدة قتل الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فلا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يكون القرار قرارك، بل إن الإسلام حتى حرم ما يسميه الغرب بالموت الرحيم لمن طال عمره، ولمن ابتلي بالأمراض المزمنة أو ابتلي ببعض الأوجاع التي لا علاج لها، حرم الإسلام ذلك، لا يجوز. فالأرواح ملكه والحياة ملكه سبحانه وتعالى، يصدر فيها أمره سبحانه وتعالى جل جلاله. فإياك أن تكون من المعتدين، لأن أنت لو عملت كده هيبقى شكلك وحش أو قدام ربنا، لأن أنت لو حسبتها كما نرى في كثير من الأحياء، وده أمر أنا أسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين منه، قولوا أمين. لكن أنت لما تقعد تبحث كده على الإحصائيات اللي اتعملت، تلاقي مثلا إحصائيات عملت على مسألة الخروج من الدنيا بالانتحار مثلا على 104 دولة، إحصائيات على 104 دولة، إحنا رقم 100 في الإحصائية. يعني إحنا محناش يعني في صدارة المسألة عشان الناس تطلع تقول لها بيموتوا نفسهم، أنت رقم 100، يعني قبلك 100 دولة، 99 دولة كلهم من كبار الدول وأغنياء العالم والمتربعين على عرش الاقتصاد العالمي، أما عندهم الكلام ده بنسب كبيرة جدا، إحنا كمسلمين لا، إحنا مش بتوع الكلام ده، إحنا ناس فاهمين عن الله ورسوله، إحنا عارفين يعني إيه دنيا وعارفين يعني إيه آخرة. وما ينفعش بحال من الأحوال أن يتجرأ الإنسان على الله سبحانه وتعالى. هتخرج من التعب اللي هنا تروح فين؟ لو حد قال لك أنك هتروح لراحة تبقى غلبان أو مسكين ومش فاهم، لأن مش هينفع أبدا أنك تغلط هنا وتقابله غلطان ويقول لك طب استريح بقى، مش هتستريح ولا حاجة. قال تعالى: ومن يفعل، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. ونار الآخرة ليست كنار الدنيا، فلأن أصبر على هذه الدنيا وأتكيف معها وأحاربها حتى أقف على قدمي فيها خير لي من أخرج من تعب مؤقت إلى عذاب سرمدي أبدي. لابد وأن تعي هذا، المسألة مش زي ما قالوا لك، مش زي ما ضحكوا عليك. من قتل نفسه بحديدة عذب بها في النار، ومن قتل نفسه بسم فهو يتحساه في النار، ومن تردى من فوق جبل يتردى عليه في النار، إلى أن يأذن الله عز وجل فيه، إن شاء عذب وإن شاء غفر. فأنت اوعى يضحك عليك، وتضيع هذه الفرصة بشيء من الاكتئاب الذي يصيبك لأحوال كلنا يعرفها. ولكن ينبغي أن تتحرر، تتحرر من الهم، تحرر من الحزن، تحرر من المعصية، تحرر من البطل والكسل، تحرر من كل شيء يؤذيك. فإن النبي قال كما سمعتم، كما قال قال احرص على ما ينفعك. عشان كده عايزك تحط الترمومتر ده في حياتك، ايه اللي ينفعك اعمله، واللي ما ينفعكش ما يلزمكش. الصلاة في كفة اللي ينفع ولا اللي ما ينفعش؟ اللي ينفع. طب السجاير في كفة اللي ما ينفعش؟ اجمد بقى، اجمد بقى وبطل. اللي ينفعك غض البصر والنظر للنساء ما ينفعكش. اللي ينفعك بر الوالدين وصلة الأرحام، عقوق الوالدين وقطيعة الرحم ما تنفعكش. اجعل لنفسك ميزان، احرص على ما ينفعك يا راجل. ده انت لو بتروح تنقي طماطم يا راجل، ها بتاخد اللي ينفعك ولا البايظ عند الراجل؟ بتاخد اللي ينفعك، بتاخد السليمة الحمراء كده الموردة الجميلة الخالية من الخرام والكلام ده، بتبقى الدنيا قدامك في قمة الانتباه وانت بتنقي طماطم. أفلا تكون في قمة الانتباه وأنت تضع في ميزان الآخرة؟ يا إخواني أفيقوا واتقوا الله في أنفسكم، الدنيا وقتها قليل وقدرها عظيم. قال الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب الناس يوم القيامة، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ ما تستعجلش. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. إن الحياة قليلة تمر بسرعة وبسرعة وبسرعة ثم يتذكرها الإنسان، فإما أن يفرح بها وإما أن يندم عليها. أسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا لقاء خير وبركة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. احفظ شبابنا، احفظ شبابنا، احفظ شبابنا، احفظ شبابنا، استر نساءنا، استر نساءنا، استر نساءنا، تولى أمرنا. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم قنا شر نفوسنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم قنا شر نفوسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا تبت عليه ورددته يا رب العالمين. اللهم لا تدع في المسلمين أيما إلا زوجته، اللهم لا تدع في المسلمين عقيما إلا رزقته. اللهم انصرنا بنصرك المؤزر يا كريم. اللهم رد الكيد عنا، اللهم رد الكيد عنا، اللهم رد الكيد عنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم أمننا في أوطاننا، وأغث عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أغث عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أغث عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لآبائنا، واغفر لأمهاتنا، وبارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

وارد اللي احنا بنحس بيه ده يكون اصلا كده ممكن ازاي؟ انا بتكلم مره مع احد الاخوه في هذا الامر، لقيته بيقول لي لا يمكن لا يمكن. ايه اللي لا يمكن؟ قال لي مش ممكن ابدا الناس بتوع القران والمؤمنين يجي لهم حاجه زي كده. طب انا بقول لحضرتك المساله اللي انا بتكلم فيها دي ايه؟ مش ده عرض ومرض؟ هو المؤمن لا يمرض؟ المؤمن يمرض، ممكن واحد مؤمن يجيله صداع عادي صح ولا لا؟ يجيله مغص تمام، يجري عملية، يحصل له أي شيء من هنا أو من هنا، وارد وارد جدا، مش أي مشكلة. لكن إحنا إلى الآن ده شغل الشيطان بقى في ناحية تانية. كان بتكلم إذا كان ذلك مصاب مرض فعلي، وده وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر هذا الكلام في أكثر من حديث. لكن الشاهد إيه؟ أن إحنا في زمن ما زال يرفض أن يطبب نفسه كما يطبب جسمه، ودي مشكلة كبيرة، فتحت باب كبير جدا من أبواب الشر على المسلمين إخواني. لا لا لا لا، فتحت أبواب شر على المسلمين. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الإنسان المؤمن يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من داء إلا وجعل الله له إياه، علمه من علمه وجهله من جهل. ليس عيبا أن تبحث عن طب نفسك إذا كان هناك ما يزعجك من قلق، اكتئاب، اضطراب، ضبط المسألة من ناحية دي عشان ما تضركش بعد كده. لأن الغلطة خلي بالك اللي في الأساس بتاع البيت بتبان فينها؟ في الشخشيخة فوق صح ولا؟ الناس اللي شغالة في المعمار لو واحد غلط كده في قاعدة خرسانة كده في العمارة من تحت، ها؟ يقول لك ما جراش حاجة، ده سنتي. ما هو السنتي ده بارتفاع مثلا 100 متر يعمل معاك فرق 10 سنتي، يروح جايبها على جنب وساعتها مش هتلحق. وهذا الأمر وتجاهل هذا الأمر والاستحياء من هذا الأمر فتح على الناس أبواب الدجل، وهو محرم في شرعنا وديننا. بمعنى إيه؟ إنك أنت تلاقي الناس اللي عندها شيء من هذا القبيل دايما يمر على إيه؟ أول حاجة على المشايخ، وده غلط. وما لمر على مين؟ على الأطباء. إحنا مش جهة تخصص، مش جهة تشخيص. ونفس الناس تبطل تركب أتوبيس المشايخ، يعني الشيخ وجوده في هذه الحياة يوجهك شرعا، حلال حرام صح غلط، ربنا قال الرسول قال فيما يتعلق بالشرع وليها والدين. غير كده مشورة زي أي حد بقى باسم إيه؟ مشورة. إنما واحد عايز فتوى علشان ينقل بقى، هو كان عنده محل حلويات، هو عايز ينقل من حلويات البقالة، فلازم الشيخ يقول له افعل. يا عم مش لازم والله، أنا ما فهمش في الكلام. لا انت بركة برضو قول لنا حلال يا عم حلال. حد قال لك ان تنقل من مجال لمجال حرام؟ لا بس برضو فتيني برضو في انك تنقل من هنا لهنا. عايزنا انا اكلمك؟ ما هضيعك والله، ده احنا اخيب ناس في التجارة، من عرش ده احنا اخيب ناس في الدنيا. فانا عايزك تتعامل مع اهل العلم فيما يختصون به عشان ما ترهقش نفسك وما تضيعش وقتك. فتخيل بالله عليك انسان اصيب بمثل هذا الامر، وارد جدا، فندخله في سكة الايه؟ الدجل والعلاج بالقرآن، ويبدأ يمر على واحد واثنين وثلاثة، يروح لده يقول له ده انت ملموس، والتاني يقول له ها لا هو مش ملموس قوي، بس هو يعني حسد على لمس خفيف. تقولش عمل له سونار وشاف العفاريت جوه راحة وجاية؟ يروح للتالت يقول له بص مين اللي قالك كده؟ انت متبهدل، ده انت عليك قبيلة قبيلة قبيلة، ودي منين؟ من جنوب أفريقيا. فيتخيل بأنه مطوال وصمر بقى، فأنا ضعت خلاص، ويفضل بقى اللي يديله حاجة يلبسها، واللي يديله حاجة يشربها، واللي يديله حاجة يستحمى بيها. مرة دخلت على واحد، والله العظيم دخلت على واحد وجدت الأخ ماسكه ربطه وسقيه مية بملح. طبعا المية بملح بتنزل تحت الضغط يعلى يبدأ يرجع، ها؟ والواد قال الحقوق حشو عني. بقول تعمل ايه؟ قال لي بس، ونازل فيه بعصايه غليظه ونازل فوقه ضرب. يا عم تعمل ايه؟ قال لي بس انت مين؟ تقول انت اللي مين؟ انت بتعمل ايه؟ هل اللي بعالجه؟ تقول انت بتموته؟ والله يفطس في ايديك ورب الكعبة هيموت في ايدك. ده خلاص في ضغطه، خلاص ضغطه علا وعينيه مرت وبيرجعه ونازل فيه ضرب. يا ابني حرام عليك اتقي الله. فاضطرت ان انا بقى ايه الفايبريشن عندي ساعات بيعلى، اخد بال حضرتك، فقمت فكك الاخ وجايبه في جنبه سقي ميه حلوه وحاجات. يا ابني مالك؟ عنده هذيان. فجبت اخوه قلت له خده دلوقتي حالا على دكتور امراض مخ واعصاب، هو يظبط لك الدنيا. قال لي بس احنا ماشيين مع المشي. يا ابني ارحم نفسك، افهم افهم، خده واطلع على الدكتور. راح على الطبيب قعد حوالي 25 يوم محجوز والى الان ماشي زي الفل، مش اي مشكله. احنا ليه بنعمل في نفسنا كده؟ لماذا نهمل انفسنا حتى تتملك منا هذه الاعراض وهذه الامراض ونستحي ان نبحث لها عن علاج او نبحث لها عن مخرج؟ يا اخي الكريم، حاول ان تطبب نفسك كما تطبب جسمك، مش عيب. في بعض الناس كنت بكلمهم في حالات من الشباب برضو، متواصلين مع الشباب، احنا مش قاعدين في مكاتب، متواصلين مع الشباب. فاجي اقول له معلش ده لازم يتعرض على دكتور، يقول لا لحسن يدمن. يدمن ايه يا عم؟ اصل لو ادانه علاج هيدمن. انت بتشتغل ايه عشان تقرر يدمن ولا ما يدمنش؟ مش تروح تشتغل عند طبيب متخصص وفاهم ودارس وعارف يد ايه وجرعه قد ايه والمده قد ايه ويخرجوا من العلاج ده ازاي؟ هو احنا ليه كايه؟ والله العظيم خايف اتكلم. كمسلمين كعرب عندنا حته الفهلوه دي هي الاساس في حياتنا. فهلوه، كله فهلوه. دين يتكلم، سياسه يتكلم، اقتصاد يتكلم، طب يتكلم، فن يتكلم، كوره يتكلم، بعت في المدرجات في اخر الدنيا. يا جدع شط بقى يا جدع. لا طب ما انت احسن المدرجات، انت ملك، انت ملك كوره. هو انت اللي ماسك الكوره؟ لا انا برضه بشتغل معاه بجود. والوضع ده والله العظيم ما بيرفع امه، والله ما بيرفع امه ولا بيقدم ناس لقدام. الامم تتقدم لما كل واحد يعرف مكانه. من الكلمات الجميله اللي بسمعها وانا في السعوديه، ها، لما اجي اسال واحد على حاجه يقول لي ايه؟ يقول لي ما في معلومه. بيقول لي ايه؟ صح الكلام، راجل لسه جاي اهو. يقول لك ايه؟ يقول لك ما في معلوم. لان هو لو في معلوم هيقول معلوم، لكن ما فيش معلوم. انما انت النهارده لما تسال واحد زي حالتنا كده، انا مثلا من دمياط، ناس انا ضيف عليكم النهارده استحملونا معلش، هو ربنا يبارك فيكم ويكرمكم يا رب. تخيل مثلا لو واحد بيسالني في الشارع، انا مش من هنا، قال لي ما تعرفش مجمع التحرير فين؟ هنزل اجود معاه، هنزل بقى اقول له اما اقول لك فين؟ قول لي في مصر. ايوه فين في مصر بالظبط يعني؟ وانا اعرف كنت سالتك. لا بس انا معاك يعني شغال، قول لي بس. هيبقى حالونا. وزيك تلاقي الدنيا متلخبطه. احنا بالظبط يا اخوه عاملين زي راكبين اتوبيس، السواق راكب على الكنبه الورانيه والكمساري على الشبكه من فوق والركاب متعلقين في الشبابيك والاتوبيس واقف ما بيمشيش ليه؟ جاوبونا يا شباب، مش مرتب الاتوبيس، مش مترتب. والله ما هو مترتب، كل واحد مش في مكانه، كل واحد شغال شغلة غيره. زي كده عايزين الدنيا تتظبط معانا، السواق سواق والكمساري كمساري والراكب ايه؟ راكب. والله سبحانه وتعالى لا يضيع اجر من احسن عمله. اوعى تسيب نفسك للظروف، اوعى تسيب نفسك للظروف وتقول ان شاء الله بظروفها ان شاء الله هحفظ قران وبظروفها هتعلم وبظروفها هبقى كويس وبظروفها هخف وبظروف. مش ممكن. احنا كنا بناخد زمان كراسة بنشتريها دي باريزة، تمام، مكتوب على ظهرها نصايح، كنا بنحفظها. لا كان في سبايدر مان ولا كان في معرفش مين بنتن ولا ها اسمها ايه بالظبط كده، هو ده، ولا كان في الكلام ده. كنا بنقرأ دايما على ظهر الكراسة: من جد وجد ومن زرع حصد، النظافة من الإيمان، وكلام كتير كده. انا بقول لك برضو من جد ايه ومن زرع ايه حصد. عايزك تعيش في الدنيا بهذا المبدا. اوعى الدنيا تقهرك وتغلبك، لا اغلبها انت وخدها كده بالقوه كده. فان الدنيا لا تكرم ضعيف، الدنيا لا تكرم ضعيف، ينبغي ان تكون فيها قوي وكما قلت لك في خطبة الجمعة، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فتقووا أيها الأحبة الكرام بإيمانكم بربكم سبحانه وتعالى. شكر الله لكم حسن استماعكم، غفر الله لنا ولكم، وأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا شرف رؤياكم في الدنيا وصحبتكم في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.